محدش حاسس بوجودي ومحدش سامع صوتي. كبريائي وكرامتي معاني تايه جوايا، وجه الوقت اسال نفسي وضميري يواجه ياسي. على الكراسي قاعدين